الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا هذه المسألة التي يعني كان فيها إشكال، أن بعضهم زعم أنه أحب زينب وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما وهذا الذي يقولون هذا الذي أخفاه في نفسه. ولكن ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أن القرآن دل على أن الله أعلم نبيه بأن زيدا يطلق زينب وأنه سيزوجه إياه، وهي في ذلك الوقت كانت تحت زينب. فلما شكاها زيد إليه عليه الصلاة والسلام قال له اتق الله، فعاتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك واتق الله بعد معرفته بأنها ستصير زوجة الله، وخاف أو خشي ما قالت الناس أن يقولوا إنه يريد تزويج امرأة ابنه. وطبعا في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد، ودليل على ذلك أن الله زوجه، قل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فهذا الذي أخبر الله به هو أنه سيزوجه إياها، وهذا الذي ذكره وهذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وليس حب ما حب هذه الأكاذيب التي يذكرها. وقوله تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذا فيه الصدع بالحق وعدم مراعاة الناس في الأحكام الشرعية وتبليغ الأحكام الشرعية. لكن قد يقول قائل، طيب الآن عندنا بعض الأحاديث قال مثلا لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وأخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ وهنا خاشع ولا شيء عليه، وهنا أيضا يعني أخفى ذلك ولم يظهره من خشية الناس. الجواب أن يقال الخشية في هذه الآيات أن الخشية هنا تعود على نفسه، يعني خاف أن يذم هو في نفسه، لكن الأخرى خاف على الدعوة أن يكون فيها صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بأن يقال إن محمد يقتل أصحابه. فهنا في حظ نفس وهناك فيها الأمر بالدعوة، فلا بأس بهذا أن تكتم هذا وأن لا تفعل هذا لأجل مصلحة أرجح. وهذا فيه أدلة كثيرة وأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنه يعني يسكت عن بعض الأمر لأجل مصلحة أعظم أو خوفا من مفسدة أكبر. واستعمال مراعاة الناس في الأحكام واستعمال السياسة الشرعية أمر مطالب، لذلك يقول علي بن أبي طالب في الأثر المشهور: وما أنت المحدث، قال ابن مسعود: وما أنت المحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وقال علي بن أبي طالب: حديث الناس من يعرفون تحبون أن يكذب الله والرسول. فهنا هذه من الحكمة أن لا يحدث الآن، أن يسكت كتمان بعض العلم أحيانا كما في حديث معاذ: لا تخبرهم فيتكلوا، أو كتمان العلم عن بعض وذكر العلم للبعض. هذه من السياسة الشرعية ومن الفقه في الدين، ينظر الناس وفي حالهم وفي حاجتهم إلى هذا العلم، فليس كل ما يعرف يقال، وإذا كان يقال لا يقال لكل أحد في من العلم من لا يعرفه إلا بعض الناس، لأنه إذا ذكر لكل الناس كان فتنة. مثل يعني قصة أنس لما سأله الحجاج عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث العرانيين، فعابوا على أنس أنه يذكر للحجاج، لأن العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم عذبه بحق، وأما الحجاج فسيعذبه بباطل، فذكر ذلك له ليس مناسبا. يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن أحد الإخوة خيرا ذكر أن زيد بن حارثة عربي، ويعني لعلي يكون فيه فهم مني أني قلت أنه مولى بمعنى أنه عبد. الذي يعني أعلمه أنه نعم هو عربي، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فقط هذا التبني، وليس هو طبعا في النسب كزينب، لذلك هي كانت مترفية عليه بذلك، جزاه الله خيرا. نعم. أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. نعم، كان يعني قال عليه الصلاة والسلام في فضله أنه لخليق بالإمارة، أتعبون إن هذا، لأنه ليس في من ذوي الأنساب وكذا، لكني أنا وضعته أميرا وجعلته أميرا، فكانوا يعيبون مثل هذا، يقول يعني كيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليق بالإمارة، وابنه الصغير الذي يعني عمره لم يتجاوز السابعة عشر تقريبا من عمره، وجعله أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب ابن الحب. عن أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد. طبعا هذا صح هذا اللفظ حينما سرقت المخزومية وبحثوا عن من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا

أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. كانت زينب في علم الله تتصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كتبها الله أما للمؤمنين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله بالأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي قدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله، كما قال سبحانه وتعالى: ينذروا قومهم إذا رجعوا إلينا أنهم محذرون. فلا بد من البلاغ والتبليغ الشرعي، وهو الذي يشتمل على الرسالة وعلى النصوص التي أرسل بها، لا أن يكون التبليغ بجهل ولا بالرؤى والمنامات كما يفعل التبليغيون، ولا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما يبلغون يعني ما أوحى الله إليهم أو جاءهم بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يخشوا أحدا في الله عز وجل في تبليغ هذه الرسالات. ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال: والله يعصمك من الناس. الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد ليبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية يقول شيخ الإسلام تيمية يعني: فلا تخشوا الناس واخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: على قدر خوفي من المخلوق يقل الخوف من الخالق، وكلما نقص خوفه من الله ازداد خوفه من المخلوق. فالذي يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى تجرد وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يصدع بما يؤمر به ولا يخاف هذا، ويمسك العصا من النصف، يريد لا يريد نزاع هذا لا نزاع هذا، لا يريد نزاع الحاكم ولا محكوم لا ناس، ناس ينفرون مني ويتركون يعني دروسي إذا أنا يعني قلت خلاف ما يريدون. فهمه كل إرضاء الناس في الدعوة، وهمه يعني عدم فرار الناس من درسي أو حزن الناس من وعظه أو من كلامه، هذا كله لا يلتفت إليه. ولو كان يعني وحده، ولو يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل والرجل يعني، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل النبي قصر؟ هل أسلوبه فيه شيء؟ لا، أسلوب طيب وحق معه، ولكن نستنفر من الحق. هذه مشكلة الناس، ليست مشكلة. أما أن يراعي ويهمه الكثرة والعدد والأبهة والمكانة والمنصب والشيخ رايح والشيخ جاء، هذه لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولو خالف في الأرض كلهم جميعا. ولذلك ما سلم أهل الحق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد رحمه الله، كيف جلد، والأئمة كلهم أصيبوا بكثير من البلايا والمصائب بسبب الصدع بالحق والفتاوى التي يعتقدون يذكرونها كما هي ولا يبالون رضي هذا أو سخط هذا، لا عليهم في هذه الأمور ولا يلتفتون إليها. وهذا أمر للدعاة إلى الله أن يبلغوا الرسالة كاملة، وأن لا يخشوا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لا ولا يرجو أحدا كذلك، لا يرجون أحدا أيضا في سبيل الدعوة إلى الله، فيخاف ويريد إما أن يخاف منهم أو يرجو ما عندهم، أنه إذا قال كلاما وافقه سيحصل الهدايا ويحصل المال أو الوظيفة أو المكانة. هذا كله في الدعوة إلى الله، هذا الدين، هذا دين. لا تبع دينك بعرض من الدنيا، ولا تلتفت إلى هذه الدنيا، وكل الحق الذي أمرك الله به واصدع به، ولا تخشى ولا ترجو أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا، وهذا هو التوحيد، يقول توحيد توحيد، بعضهم يقول التوحيد ودعوة التوحيد والخوف من الله وكل الكلام هذا، لكن عند الحقائق وعند هذه الأمور تجده مذبذب خائف. أين توحيد يا فضيلة الشيخ؟ يا فضيلة الشيخ أين توحيدك الذي دعوت الناس إليه؟ ها هنا يظهر التوحيد، حسن التوكل على الله عز وجل، كما ذكرنا قصة أبي إسماعيل الهروي الأنصاري شيخ الإسلام، لما قال أردت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن قولك، ولكن يقال لي أسكت عمن خالفك وأقول لا أسكت، لا أسكت. هذا ثبات. فالعلماء وأهل العلم والتقى هذا شأنهم، ولا يبيع دينهم، لا يبيعون دينهم بشيء من حطام الدنيا. فخشية في هذا، في هذه الآيات خشية الله تعالى في السر والعلن، وفي وجوب تبليغ العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يا طلاب العلم اتقوا الله، لا تتركوا شيئا تعلمتموه إلا وجب عليكم أن تعلموه الناس بنص القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تكتموا شيئا ولا تسكت عن شيء، قل الحق. إذا كانت هناك مفسدة، مفسدة كذا، هذا شيء آخر. معاذ رضي الله عنه يعني لم يحدث بالحديث إلا يعني عند موته تأثم من الكتمان، لكنه عامة الدين الذي تعلمه علمه للناس، لا يجوز سكوت. كل شيء تعلمته بلغ عني ولو آية، تعلمته بلغه لأهلك، لولدك، لجيرانك، لأقرب الناس إليك، هكذا. أما طلاب العلم فقل لا، إن شاء الله المشايخ فيهم خير، جزاكم الله خير أنتم، بارك الله فيكم فيكم، هذا لا يجوز، هذا دين. بل كما الله عز وجل أخذ عليك الميثاق أن تبينه للناس، أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتموا. والآن وسائل التواصل وسائل الحمد لله البلاغ واسعة جدا، يقول لك مجموعة ويعني علم الناس ما تعلمت من الكتاب والسنة، ولست بمعذور والله، لست بمعذور عن كتمان في كتمانك وعدم بيانك وتبليغك للشرع. وكيف يكون أهل الباطل يجوبون الدنيا ويذهبون هنا وهناك ينفقون الأموال ويضيعون حتى يعني كثير من مصالحهم لأجل التبليغ، وتبليغ ماذا؟ تبليغ الضلال وتبليغ الجهل. وأما أنت فأولى وأولى أن تقوم، ولو كل منا لو كان كل منا يقوم بما أوجب الله عليه من بيان العلم ما كان هذا الحال الذي عليه الناس اليوم. فلا يتركون شيئا إلا بلغوه. وفيها كذلك أن الدعوة لا بد وأن يعني تصحبها الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن موجودا عند العالم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأخشاكم، وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مع العلم لابد، وإلا يعني حصل ما حصل من مفاسد. وفي الآية كذلك عقيدة أو إثبات عقيدة ختم النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا بد من الإيمان بهذه العقيدة خلافا لمن أنكرها من البهائية والقديانية وغير هذه الفرق أفضل. نعوذ بالله من ذلك، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان فيه سؤال تفضل. لا شيء. طيب جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.